أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذان السجودان لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل يجوز للقارئ الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة أن يسجد على الصحيح، وهكذا من كان على غير وضوء وبشر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير الطهارة. ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا رضي الله عنه. فالمقصود أن الشكر سجود الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشترط لهم الطهارة، بخلاف سجود السهو فإنه لا بد من الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء. تركه أفضل لأن الأحاديث ضعيفة، الحديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة، واستحب بعض أهل العلم فعل ذلك وقال إنها حسنة من باب الحسن لغيره لأنها يشد بعضها بعضا، كما ذكرت الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب البلوغ في باب الذكر والدعاء. المقصود أن الأرجح أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح وجه بيده عليه الصلاة والسلام، فقد خطب الناس في صلاة الاستسقاء ودعا الناس ينظرون ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح بهما وجهه بعد فراغه من دعاء الاستسقاء، وهكذا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي رفع فيها يديه لم يمسح بها وجهه، ولكن جاء في أحاديث أخرى فيها ضعف فيها المسح، فالترك أولى. ومن مسح فلا حرج لأنه قاله بعض أهل العلم ولأنه ورد في حديث ضعيفة، لكن ذكر جمع من العلم أنه يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، إلا أن الترك أفضل لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولا سيما الصلاة المكتوبة. رفع اليدين غير مستحب في الصلاة المكتوبة لأن النبي ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في الدعاء، فلا ينبغي رفعهما لأن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فلما أنه علم أنه لم يكن يرفع يديه بعد الصلاة الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا تأسى بها عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأسى في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الصلاة لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام لأنه عليه السلام لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في دعاء الخطبة يوم الجمعة أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي لأن الرسول لم يرفع عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع الأيدي لأن الرسول رفع، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها إذا استسقى شرع له رفع اليدين في الدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الدعوات الأخرى لو دعا حرم العارض دعا في الضحى أو في التهجد دعا ربه ولو من دون صلاة رفع يديه ودعا كله طيب، الدعاء من أسباب الإجابة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم أن يرفع يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وحديث لا بأس به. في الحديث الرجل الذي دعا في السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب له لأجل أكله الحرام، ولكن ذكر من أسباب الإجابة رفع اليدين، ولكن منعت الإجابة بسبب تعطيه الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله نسأل الله العافية. فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع ولا ترك هذا يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعا. أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة،

ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة؟ إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه ثبت من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه أتى ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع معه، ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة بإدراك ركوعها وسقطت عنه الفاتحة، لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام. هذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله بحديث أبي بكر هذا. وقال جماعة من العلم إن قراءة على المأموم ليست واجبة قراءة الفاتحة، ونقل هذا عن الجمهور، القراءة ليست واجبة على المأموم قراءة الفاتحة، ولكن الأرجح أنها واجبة عليه لعموم الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث جيد. لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأ الركوع لحديث أبي بكر المتقدم. وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل حكم يحسب أنه لا حرج عليه فإن ركعته تجزئه، فالقراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالنسيان والجهل وبعدم إدراك القيام، بخلاف قراءة الفاتحة في حق الإمام فإن ركن لا بد منه، وهكذا في حق المنفرد ركن لا تصح الصلاة بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واتفق على صحته. جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس الأخير ومعه آخر، هل يجلسان معهم أفضل أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟ الأمر واسع إن شاء الله، إن دخل معهم الصلاة فلا بأس لعموم فما أدركتهم فصلوا، وإن صليا جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بما تدرك صلاة الجماعة؟ بركعة. بركعة كما قال أهل الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن فاته من فاتت الركعة الأخيرة فاته فضل الجماعة، إلا أن يكون معذورا يعني حرص على أن يحضر ولكن منعه مانع من مرض أو حدث به حادث منع في الطريق منعه، أو حدث به حادث البول أو الغائط تحتاج إلى قضاء حاجته، فإن له فضل جماعة لأنه معذور، له فضل جماعة وإن فاتته جماعة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح، يعني بنيته العمل الصالح لولا السفر ولولا المرء. كذلك الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سدتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم، وفي الأرض الآخر لا شريكهم في الأجر، قالوا رسولهم في المدينة، قالوا هم في المدينة، حبسهم العذر. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس، هل يجلس بدون تكبيرة الإحرام ويأتي بها بعد القيام معهم أم ماذا؟ لا، يكبر أول وهو واقع تكبيرة الإحرام ثم يجلس، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس معهم. نعم. جزاكم الله خيرا. في حالة إدراك المأموم ركعة واحدة من صلاة المغرب فكيف يتم صلاته؟ إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ثم يجلس الشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة، هذا هو المشروع، لأن المغرب فيها تشهد أول بعد الثنتين والتشهد الأخير بعد الثالثة، وتشهده لما الإمام ليس هو التشهد المطلوب منه بل هو تابع، إنما جلس متابعة للإمام بعد الأولى، وإلا فالجلوس الذي حقه هو بعد الثانية، ولهذا إذا أتى بالثانية يجلس